شوف الكون بعين سعيد عيد اليوم وأحلى عيد وداخل أنا على عمر جديد افرح يا قلب والفرحة زيد عشوف الكون بعين سعيد الدنيا ما عم توصاني فرحة للسما عم ترفعني الدنيا ما عم توصاني فرحة للسما عم ترفعني الهم من ذا وداني ضلك عني شوف الكون بعين سعيد عيد اليوم يا أحلى عيد داخل أنا على عمر جديد افرح يا قلب والفرحة زيد عشوف الكون بعين سعيد بابا بارام شوف الكون.